إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخوة وأخوات المنتسبين إلى الدورة العلمية الثالثة لإعداد الرقاة وتأهيل المعالجين، حياكم الله جميعا وبارك الله سعيكم. نرحب بكم في هذه الغرفة الصوتية المتواضعة، والله نسأل أن يجعلنا دائما على مستقر رحمته وأن يجمعنا على موائد العلم النافع والعمل الصالح. تنويه بسيط قبل أن نبدأ في ما نحن بصدد الكلام عنه، الدورة كما تعلمون بدأت أخت مريم، أرجوك الآن تم إبعاد الأخت وبشر الصابرين لأنها تركت الدورة، لا أعرف إيش وضعها هنا في الغرفة، تم إبعادها. شوفي إذا كان في أحد لم يبعد أبعده الله يبارك فيك، ولا أعطيني اسمه. الدورة بارك الله فيكم بدأت، وبدأت على قدم وساق والحمد لله رب العالمين. طبعا أنتم عارفين كلكم أنا أقول كلكم لم يلتحقوا بدورات من قبل، ولم يلتحقوا يعني لم يثنوا الركب عند أحد، ربما الدراسة كانت أكاديمية يعني في جامعات مدارس ثانوية إعدادي، وهذه لها وضع خاص، العلم الشرعي غير العلم الدنيوي، وعلم الرقية يعتبر من باب العلم الشرعي لأن فيه يعني يستند على الكتاب والسنة وكذا. ففي البداية كان في شوية تراخي وشوية إهمال وشوية لا مبالاة، وكما قلنا، لكن الحمد لله رب العالمين تم ضبط الأمور عندما تم الإبعاد أكثر من مرة لأكثر من أخت وأخ. يبدو أن الأمور رجعت إلى نصابها والمياه عادت إلى مجاريها، والآن استوعبتم وفهمتم أن الوضع يعني نحن لسنا في، ما فيش أسئلة يا أبو ياسين الله يبارك فيك، انتظروا بارك الله فيكم. يجب أن تتعلموا أدب الحوار وأدب الجلوس في الغرف وكيف تتعاملوا مع العلم. الآن أنا مددت في مقدمة، ما في حد يضع سؤال ولا حد يكتب أي شيء، عندما آذن لكم إن شاء الله بأن تكتبوا اكتبوا، الآن ما فيش كتابة، الآن أنا نقول في محاضرة وهكي حنشتت، أنا ما عرفش حد الإذن، وبعدين حتى لو كان فيه إذن بوضع الأسئلة حيكون بالترتيب، أبو همام أم عبد الرحمن أيمن بالترتيب، كل واحد يضع سؤاله بالترتيب ولا يضع السؤال اللي بعدك حتى أجيب أنا على السؤال اللي قبلك. بارك الله فيك، يا ريت نتعلموا شوية النظام. فكما قلنا الآن الوضع أصبح جيد، الوضع أصبح أحسن، الآن نحن مقدمون على أمور كثيرة، وكما بدأنا بعلم الأعراض والتشخيص، لأن علم الأعراض والتشخيص هو أساس هذه الدورة. أمور تتعلق بالجن، عالم الجن، حياتهم، سلوكهم، ذهبوا أتوا يطيروا وما يطيروش، هذه أمور تعتبر من البطخ العلمي، إن جهلنا بها ما فيش مشكلة، وإن علمناها ما فيش مشكلة، يعني من باب علم لا ينفع وجهل لا يضر. ولكن أحيانا العلم بعالم الجن وخفايا عالم الجن وأسرار عالم الجن وطريقة حياة عالم الجن وتكوين عالم الجن، الجن في حد ذاته منيش يتكون منيش يتركب وكيف يطير وكيف يدخل بيوده وكيف يخرج، هذه أمور حتكون يعني أحيانا أساس في دراستنا حتى نعرف كيف نسيطر على الوضع. السنة جاءت بما يحفظنا من الشيطان، السنة جاءت بأشياء أذكار وكذا وأمور إذا تحريناها حفظنا الله عز وجل من الشيطان بإذنه. ولكن كما تعلمون أن هناك أمور تحتاج إلى دراسة وإلى بيان، مثل هذه الأمور وقد مرت، إن لم تكن مرت عليكم أنتم شخصيا مرت على غيركم أو قرأتموها أو سمعتموها، وربما في طمع في منكم هنا ورقاء أكيد جاءهم يقول لك أنا نشغل في صوت البقرة في البيت وأقرأ في سورة البقرة في البيت، ودائما القرآن شغال في البيت، ومع ذلك البيت مصاب والبيت ليس على ما يرام ومشاكل وحرق مصابيح والأمور غير مترتبة. طيب شو المشكلة الآن؟ المشكلة في القرآن ولا في إيش؟ إذن علينا دراسة آلية السحر وهيكلية السحر ودراسة علم التدريعات حتى نعرف ليش القرآن ما أثرش، مع أن في نص صريح وواضح في فضل سورة البقرة، وأنه لا يستطيعها البطلة، وأن إذا قرأت في بيت خرج منه الشيطان وله خبج كخبج الحمار، وفي رواية خرج الشيطان ولم يعد إلى هذا البيت إلى 3 ليال. طيب كيف؟ كذلك الإنسان منا إذا دخل فراشه وأراد النوم وقرأ سورة آية الكرسي كان عليه من الله حافظ حتى يصبح. ففي ناس تقرأ في آية الكرسي ومع ذلك تأتي الأحلام والكوابيس والاعتداءات، كيف؟ هذا فيها نص صريح، نص واضح. إذن هذه الأمور نحن لا نتهم القرآن، حاشانا أن نفعل ذلك، هذا كفر، ولكن نتهم أننا لا نعلم، نتهم عقولنا ونتهم دراساتنا ونتهم أبحاثنا التي لم تعطينا المساحة الكافية لكي نعلم ونتعلم ليش البقرة ما أثرتش في القراءة في البيت، وليش آية الكرسي لم تؤثر فيه ولم يحفظني الله عز وجل بها. هو حفظ الله قدر وعدم حفظ الله قدر، ولكن هذا علم نعرف. إذن هناك تدريعات في البيت، إذن هناك أمور في البيت تمنع سورة البقرة من أن تؤتي أكلها بهذه السرعة وبهذه القوة. إذا نحمل النصوص التي أتت في سورة البقرة والنصوص التي أتت في حفظ الشيطان على الإنسان السليم، أما الإنسان المصاب فعنده مزيد تدريع. فسورة البقرة عندما تقرأ في البيت والبيت هذا مصاب، البيت هذا يعاني من مشكلتين. المشكلة الأولى جهل أهل البيت، واضح؟ جهل أهل البيت بكيفية رقية البيت. الشيء الثاني أن هذه الصورة عندما تتلى الآلية والهيكلية خطأ. إذا هناك تدريعات، عندما الصورة تقرأ في البيت الصورة تضرب التدريع، التدريع اللي هو الحصن الذي على, على, على, على السحر، أو التدريع الموجود على الجني. نعرفين أن هناك جني مأسور في البيت، هناك بعض البيوت فيها جني أسر، كما أن الجني يربط في الجسد يربط أيضا في البيت، يؤسر في البيت ويبقى في البيت، ويطلب منه أن يأتي بالمشاكل ويأتي بالاعتداءات ويأتي بأمور كثيرة ولا يستطيع الخروج لأنه مربوط في هذا البيت. إذا درست مثل هذه الأمور تجعلنا نأتي بكتيبة تقاتل بجانب سورة البقرة. هذه الكتيبة تمهد لسورة البقرة وتمهد الذكر والطاعة في البيت أن تخترق هذا الفساد وهذه الهالة السوداء السلبية، وتأتي بالنتائج المرجوة التي نحن قرأناها وفهمناها وحفظناها من الكتاب والسنة. نفس الوضع مع الذي يقرأ آية الكرسي أو يقرأ آية الكرسي ومع ذلك اعتداء. المشكلة مش في الآية، أول شيء تلاوة القرآن بارك الله فيكم سواء آية ولا سورة تحتاج لحضور قلب، أن تقرأها بيقين واعتقاد. 80% من المصابين وغير المصابين يقرؤونها وقلبهم لاهي، إن لم تحرك بها قلبك فلن تنفع هي عملي، لأن السلاح بضاربه. وسلاحك إيه؟ سلاحك قلبك اللي هو موطن الإيمان والاعتقاد في نصر الله تأييده وتأزيره بارك الله فيك. الشيء الثاني، الإنسان المصاب تجد عنده سحر في معدة، ولا تجد عنده عين، ولا عنده حسد، ولا عنده شيطان عين أو شيطان حسد، أو عايش في مناخ سيء، كيف بيقرأ آية الكرسي ويكون عليه من الله حافظ إذا كان هناك أمور أخرى هو أسير لها؟ إذا يجب أن نذهب بهذه الأمور وننهيها ونخفي العرقلة في حياة هذا الشخص حتى إذا أتى بالأذكار أتى بها بشكل صحيح وأثرت. يعني الإنسان المصاب إذا قال أذكار الصباح والمساء وقال أذكار النوم، هذه الأذكار في هذه الوقت نقول غالبا، هذه مش قاعدة ولكن غالبا، تكون علاج وليس تحصيل. لأن التحصين هنا حيكون غائب، إلا إذا يعني الله قد يأذن بالتحصين، ولكن في الغالب أنها ليست للتحصين لأنه مصاب مريض في بطن سحر، حواليه سحر، عنده سحر مدفون، سحر معلق، سحر كذا. فهذه مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا. فما ينفعش تقول لي يقول أذكار ويقول كذا، لأن هذا كان حيكون في حكم العلاج. إذا ذهب السحر، أبطل السحر، طلعت العين، أصبحت الأذكار للتحصين. لذلك أن كثير من المصابين، كثير من المصابين، أنا أنصحكم تخلوا في عندكم هنا ورقة وقلم، ولا تكتبوا الدون والنقاط هذين اللي حنسألكم عليهم بعدين في الدورة. كلام اللي نقول فيها ضايع بعدين حنسأل عليه في الدورة، وحنقول لك نبي نقاط. لا تنتظر طبعا الفرج، أن أريد التسجيل، ما أريد التسجيل، ولا ما عرفش الصوت يقطع مقطع، نت ضعيف، ما فيش حدا، ما عادش في نت ضعيف. إخواننا في الجزائر وفي تونس وفي مصر وفي المغرب، أنتوا جلكم من هذه المناطق يعني أو من هذه الدول، والنت فيها جيد. الآن ما فيش إنسان ما عندهش نت، في الهاتف فيه نت وأمور طيبة. فانتبهوا بارك الله فيكم، سووا دون هذه النقاط، لأن هذه مهمة جدا جدا جدا، وستفتح لكم آفاق كثيرة وتعطيكم أريحية في الأسئلة بعدين على ما استشكل عليكم. إذا نحن محتاجين نعرف التشخيص ونعرف الأعراض، لذلك نحن بدأنا وطرقنا باب التشخيص والأعراض حتى تكونوا على بينة وتعرفوا إن المصيبة في الرقاة الآن يعانون من مصيبة. الرقاة ما يعرفوش شخصه، مش مهتمين بالتشخيص، مهتمين بالعلاجات. عدي خذ وقتك وادخل الفيسبوك وادخل المواقع انترنت الشبكات تويتر في أي مكان، شرق وغرب وتعال ابحث، إن وجدت واحد تكلم عن التشخيص أو الأعراض فتعالوا خطئني. لا يتكلمون عن التشخيص ولا يتكلمون عن الأعراض. الأعراض التي يتكلمون عنها أعراض قديمة بالية من زمان، يعني من عشرات السنين، وضعها أناس زمان وتركوها على ما هي عليه، ما خلاص يعني أصبح كل جيل يأتي يتلقفها يحفظها ويضعها في منشور، يحفظها ويضعها في منشور. ما فيش تجديد، ما فيش بحث، ما فيش دراسة. وهذه المشكلة يعني من علم الرقية بصفة عامة على مستوى العالم، يعني على مستوى الكرة الأرضية كلها، وهذه مشكلة يجب أن تحل. من يحل المشكلة هذه؟ أنتم. لذلك لما نقول هذا العلم عزيز، وأن هذا العلم لا يعني لا يناله إلا شريف، فانتبهوا لهذا الأمر، لأن هذا العلم مهم ومهم جدا. وهذه من العلوم الحديثة القديمة، هي صح جددت في هذا الزمان، ولكن هي علوم قديمة، هي موجودة أصلا. يعني الشيطان موجود منذ الأزل، ومعركته مع الإنسان موجودة منذ الأزل، والأسحار هي هي، حتى تطور فيها تطور طفيف ولكن موجودة. إذن ليش ما ندخل النقب ونفهم حتى نريح أنفسنا؟ يعني الآن خير ما تأتي أسئلة التشخيصية هذه اللي يضعها الشباب، 30 سؤال تشخيصي، إذا أجبت عليها أشخص لك حالتك، أنا ممكن أشخص لك حالتك في في في في في, في سؤالين تنتهي القصة. هذا هو العلم، وهذه الدراسة، وهذا هو البحث. إذن نسأل الله عز وجل لكم ولنا الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. علينا معرفة علم الأعراض، لأن هناك عارض يأتيك، شيء تشعر به أنت، والأعراض تقسم إلى أعراض جسدية وأعراض سلوكية. الجسدية هي رقم واحد، السلوكية رقم اثنين. الأعراض الجسدية هي التي تعطيك المؤشر، ولكن هناك بعض الأمراض لا تعطي أعراض جسدية، إنما تعطي أعراض سلوكية، وهذه طبعا ليست بكثرة ولكن قد تقف عليها. لما تجي إنسان يقول لك والله أنا كل من تقدم لي للخطبة مسترشي، وبمعنى أصح تحدث مشكلة أو مهتمش الموضوع، ليس لديه أعراض جسدية واضحة، ولكن قد تكون هناك أعراض. ولكن طبعا حتى طرح السؤال فن. لذلك أنا أطلب دائما من يأتوا يطلبوا العلم عند أبي همام أن تعلم المريض كيف يطرح السؤال، تعلم المريض كيف يطرح السؤال. يعني كل المريضات مثلا يجي يقول لك أنا كلما تقدم لي شخص ما للخطبة الأمر ما يتمش. طيب الواضح أنه تعطيل، هذا عرض سلوكي. طيب إذا عرفنا نبي نعفوه عين ولا سحر ولا مس، نضطر أن أستعين أو أضطر أن أستعين بإيش؟ بالأعراض الجسدية، لأن الأعراض السلوكية لا تكفي. أنا ما أنت تبيني أكثر دقة، أنت عندك تعطيل، بتعطيل شنو سببه يا شيخ؟ سببه سحر، هكذا تخمين كهانة، لا هذا كذب. سبب عين، سبب مس، سبب عشق، سبب نفسي، ما في سبب اصلا، ربما نصيب من الله عز وجل، لان فطره الانسان التي فطر عليها النساء من المراه لما تكون على جانب من الحسن وتكون يعني خرجت من بيت طيب وبيئه جيده، الاصل فيها انها تتزوج، الاصل فيها انها الزواج. اما يعني لما تكون عندها مواصفات جيده ويتاخر زواجها، اذا هذا امر يعني نقف عنده ويجب الوقوف عنده. لذلك علم الأعراض علم دقيق وجميل، ومحتاجين نحن نفهم علم الأعراض والله، وكيف علم الأعراض هو جزء من من من علم التشخيص. فالآن هناك محاضرات قد بثت في الدورات السابقة، وهناك منشورات ستقوم الأخت الفاضلة أم عبد الرحمن والأخت مريم بارك الله فيهما على إعطاء جرعات على مدى أيام القادمة في هذين العلمين الجليلين، ثم ننتقل إلى علم العلاجات وطب الأعشاب، ونعرج قليلا إلى عالم الجن وشوية السحر، ونعرف السحر إيش كيف يعمل. مرأة أو رجل يسحر في صورة، طيب كيف أنا سحرت في صورتي؟ ليش؟ لماذا الساحر يطلب في الصورة؟ لماذا الساحر يطلب في الأثر؟ ليش؟ شنو السبب؟ إيش علاقة أثري بسحري؟ إيش علاقة صورتي بسحري؟ نجد أظافر ونجد شعر ونجد معرف إيش ونجد إبر ونجد صور ممزقة ونجد أمور كثيرة، هذين عندما نجد الأسحار. طيب إيش علاقة أظافري؟ ليش أدخل أظافري في هذه القصة؟ ليش الدماء تدخل؟ ليش المني يدخل؟ ليش الأظافر الشعر؟ هذا كله يجب أن نعرف إيش هيكلية السحر وإيش آلية عمل السحر، ومن ثم نأتي بمضادات لهذه الأمور ونحاول أن نعرقل عمل السحرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نعتذر عن هذا الانقطاع. نعود لنقول بارك الله فيكم أن فيما يتعلق بالسؤال، السؤال أنت ستقوم بتفريغه، سؤالك أنت الخاص بك، لو وضعت سؤال وأنا جبته حتقوم تضع السؤال والتفريغ في المجموعة. أي شخص يضع سؤال أنا أجاوب عليه تقوم بتفريغ الإجابة صوتية، تقوم بتفريغها وضعها في المجموعة إن شاء الله في مدة أقصاها 10 ساعات، 10 ساعات من انتهاء المحاضرة تكون إن شاء الله الأمور واضحة. طيب نبدأ إن شاء الله بالترتيب كما قلنا. الآن تشوفون القائمة أمامكم، أيمن، أيوب، حازم، مالك، ميدو، الله يبارك فيكم. يضع سؤالة، عندما أكمل وأقول نعم تنسخ وتلصق أنت بعد السؤال على طول. تفضل يا أيمن ابدأ. استعد وخليك سريع، اللي بعد أيمن جهز نفسه، واللي بعده واللي بعده بسرعة. لا نريد تكرار الأسئلة، إذا اللي قبلك وضع السؤال لا تعيد وضع السؤال مرة أخرى، ولا تضع لي حالة عندها ما حالة عندها. يقول بعد الرقية جاء صداع في جزء من الرأس، ما دلالته؟ الصداع في الرأس يأتي بعد الرقية، ما يأتيش الصداع بعد الرقية، يأتي أثناء الرقية. بعد الرقية يأتي ولكن نادر. إذا كان الصداع في جزء من الرأس متنقل فهذا دلالة أن هناك عين، ولكن لا تعتمد على هذا فقط، إنما حاول أن تجمع بقية الأعراض وتجمعها مع بعض حتى تستطيع قراءة الحالة قراءة جيدة. بارك الله فيك، تفضل يا أيوب. طيب قبل أن نجيب الأخ الفاضل أيوب، انتبهوا أنتم طلبة علم، فالأسئلة تكون دقيقة ولا تكون عائمة، لأني لا أجيب على السؤال العائم. لما يجي واحد يقول لي ما هي هيكلة السحر وما هي آليته، هذه تبي لها مجلدات، يعني تبي نجاوبك في سطر ولا في دقيقة. هيكلة السحر قلنا سنتعرف عليها إن شاء الله، ونعرف أنه يبنى إما على قانون الاتصال أو على قانون استدعاء الشبيه. فياريت تكون الأسئلة في علم الأعراض والتشخيص بقدر الإمكان، ونحافظ على دقة السؤال. تفضل يا حازم. فيما يتعلق بهيكلية السحر وما هي آليته، طبعا هيكلية السحر حنعيد، نعود إلى أيوب ونقول أن كما قلنا يبنى السحر على أمرين لا ثالث لهما. إذا أراد الساحر أن يسحر لك فما عليه إلا أن يستخدم قانون الاتصال، وهذا القانون يبنى على أن ما انفصل من جسدك لا زال على علاقة بك، يعني الأظافر والشعر ما فيه أمور تتصل بك مباشرة وأمور تتصل بك غير مباشرة. من الأمور تتصل بك مباشرة هي كل ما انفصل عن جسدك وكان أصل في جسدك. راجع يا أبو ياسين، يا أبو ياسين الله يبارك فيك، يا أبو ياسين أنت مش حكينا إحنا على الترتيب، ما تكلمناش على الترتيب، بارك الله فيك. عن انفصل من جسدك إما يكون أصلي وإما يكون فرعي. الأصلي هو الشعر والأظافر والدم والمني، شيء أصل خلق معك، وهناك شيء فرعي لأن الملابس، هذا قانون الاتصال. إذا هذه الأمور ملابس أنت عرقت فيها، أظافر شعر، هذه الأمور لا زالت حتى بعد انفصالها عنك، عندما تقلم أظافرك وترمي أظافرك في مكان ما، هذه الأظافر لا زالت مرتبطة بك عبر ذبذبات، فيقوم بسحر هذه الأظافر، فهذه الأظافر بما أنها كانت أصل في جسدك فإنها ستؤثر فيك، هذا قانون الاتصال. أما قانون استدعاء الشبيه أن يشبه عليك، يأتي بدمية كما في سحر الفودو ويطلسم هذه الدمية ليجعلها نسخة منك عبر أثر لك، ثم يقوم بوضع إبر أو كذا أو رابط أو شيء كذلك الصورة، هذا قانون استدعاء الشبيه. باختصار هذه هيكلة السحر الله يبارك فيك، وسنتكلم عنها إن شاء الله بإسهاب في مرات قادمة. حازم يقول ما دلالات الصداع النصفي وكسر العين اليسرى وتنميل في اليد اليسرى؟ الصداع النصفي والصداع المتنقل قد يكون عين، حقق في المسألة واجمع كل الأعراض، يعني ما فيش أصاب مصاب بعين يقول لك أنا عندي صداع متنقل فقط، أبدا، يجب أن يكون عنده صداع متنقل، عنده حرارة، عنده شتف الرغبة، عنده ثقل على الأكتاف، عنده ضيق، عنده تنميل، عنده خمول، عنده كسل، عنده نوم عميق، عنده كوابيس، هذه كلها أعراض عين، اجمعها ولا اجمع بعضها ولا تكتفي بعارض واحد، بارك الله فيك. مالك، بسرعة يا مالك. التهاب العينين، ثقل الأكتاف والأيدي، شد خلف الرقبة، تنميل في الأطراف السفلية، وحالة خوف خاصة في الليل، لا صداع أثناء الرقية، ما تنصحنا لهذه الحالة؟ ما زال طبعا أنا ما نبيش نعاود الكلام، لكن انت يبدو كما انتم ما زلتم مش فاهمين كيف يطلب العلم. هذه حالات جايب لي حالة، انت خلصت مترقي جايب لي حالة تجري في اللي دخل هنا عشان خاطر نفسك كويس، بتعالج نفسك كويس، بتعالج اقاربك كويس، لكن مش وقتك تو بما تنصحنا. انت عالج قاعد في الغرفة ما دام بنصحك، انا بنطلع منك راقي، انت انصح نفسك. انت بالحق تقول لي ما هذه الدلالات، عيش دلة، مش تجيب لي حالة وتقول لي هات عالجها. انت عالج دخلت الغرفة اصلا، معناها انت عالج دخلت الدورة عشان عالج لك انا الحالات. شد خلف الرقبة، هذا الشد خلف الرقبة لا يوجد الا في العين التراكمية، والثقل على الاكتاف كذلك لا توجد الا في العين التراكمية. اذا هذه اعراض كلها اعراض عين، ولا يشترط معها الصداع لا النصفي ولا كامل. لبعد ميدو بسرعة. أذكر شيخنا أني رأيت منشور لكم يوضع عدة صور لأماكن مختلفة يصيبها الصداع ولم أعثر عليه، فهل تفضلتم بالإفادة؟ هل هناك ما يميز الصداع الروحاني عن الصداع العضوي؟ أقصد هل يكون قرائن مع الصداع الروحاني تفضلون عن الصداع العضوي هكذا بركتم؟ الموجود هو أعتقد ربما عند الأخت أم عبد الرحمن، والله أعلم، أنا صراحة أنه كان في جهازي وأنا حذفته، لكن هو موجود إن شاء الله سنعثر عليه. هذا فيما يتعلق بالصداع. الشيء الثاني الذي يميز الصداع الروحاني عن الصداع العضوي أمور، أبسطها الأدوية. لو أخذت أدوية لكي تخفف أو تقلل الصداع مش هتنفع. كثير من المرضى يقول لك جاني صداع، مهما ناخذ في بنادول أو ناخذ في أسبرين أو كذا الصداع ممكن يخف ولكنه لا يذهب بالكلية. إذا دخلت العقاقير والأدوية في علاج الصداع ولم تفلح في إخماد هذه الثورة في رأسك، فاعلم أنه مرض روحاني وليس عضوي. وشيء آخر، عضوا على هذا بالنواجذ، الله يبارك فيكم، انتبهوا. الحالة لما تنتهي مثلا موضوع الصداع في قرائن أخرى اجمعها، لا تكتفي بقرينة واحدة، أكيد في شيء آخر، أكيد في عارض أو اثنين آخر، اجمعهم حتى تصل إلى تشخيص صحيح وتطمئن نفسك. عمر جبالي تفضل. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك شيخنا الحبيب. إذا كان المصاب عنده تبلد في الاستجابة للرقية فكيف يتم تشخيص حالته بدقة؟ وهل لأدوية الأعصاب دور في تبلد الحالة؟ بارك الله فيكم ونفع بكم شيخنا. سؤال طيب. طبعا عندنا الحالة المصاب يسمى المصاب البليد، هذا أصلا طبيعته وتكوينه الجسدي الذي فطر عليه طبيعته بليدة، ما يشعرش بالمرض بسرعة ولا يعرف الأعراض، تلقاه مصاب ولكن ما يحسش، هو بروحه ما يحسش. فهذا يحتاج منك شوية صبر وشوية حنكة وفطنة، ممكن القراءة المطولة تؤثر فيه أو اللمسة الشفية. طبعا اللمسة الشفية هذه سبحان الله، يعني هاي تعتبر يعني هذه يدك حتكون كالمجس، عارف أنت كاسحة الألغام التي تفتش على الألغام، هي يدك حتكون مجرد ما تضع يدك خلاص تحس ان في رد فعل، في رد فعل، في شيء خطا. بعدين تعال تشوف الشيء الخطا هذا ايش سببه، هو ممكن ما يشعرش لكن انت تشعر وهذا يكفي. لكن لو انت ما تمارسش في في في في في في اللمسه الشفائيه في علاجك وتعالج بعلاج تقليدي، فعليك القراءه المطوله عليها واعطاه برنامج علاجي قوي حتى يستجيب، بارك الله فيك. اما ادويه الاعصاب فهذه كارثه من الكوارث التي يعاني منها الرقاة. أي إنسان دخل على الحبوب النفسية والأدوية النفسية لدوية الأعصاب حالته تتأخر، غالبا تتأخر. ليش؟ لأن خلاص الأدوية أحدثت ربكة في كيمياء الجسد وأحدثت ثورة في الأعصاب، فما عادش عرفنا اللي مأثر هذه الأدوية ولو تركها إيش يصير وين العارض وأنت. فهذه مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. أتمنى من أهل المصابين والمصابون أنفسهم، من المصابين أنفسهم، أن لا يلجأوا إلى الطب النفسي مباشرة، بارك الله فيكم، إلجأوا إلى الرقية ثم الطب النفسي حتى لا تحدث انتكاسات عريضة. والله أعلم. صحر كما قلنا أنت مطالب بتفريغ السؤال، ها السؤال أنت سألته تقوم بتفريغه وضعه في المجموع. في مسألة الإطعام في المنى هل يلازم ذلك أن يتذكر الصبر أنه أكل؟ ليس شرطا. هناك أقوال لبعض البحاث والمهتمين والعلماء يقول لك أنت تحلم يوميا، الحلم مثل المنام يأتيك يوميا، ولكن أحيانا تذكر وأحيانا ما تذكر، فمسألة الطعام لا يشترط فيها الانتباه. الانتباه هذا يأتي إما عمدا عن طريق الجن يوريك أنك أنت أطعمت، أو أنه يأتي عنوة وقهرا غصبا عنهم، لا يعني هم يتمنوا ألا يفصحوا ولا يظهروا أنهم يطعمونك في المنام، ولكن هناك أمور قد تخرج عن السيطرة عندهم فتأتيك المنام على أنك تأكل، فليس شرطا، قد تأكل ولكن إيش لا تعلم. أبو ياسر كيف نفرق بين بلاد الأجسام والحالات المتطورة التي لا يظهر عليها أنها مصابة ولا تعطي ردود ظاهرة، وبما يفسر خوف بعض المصابين من رؤية الفئران حفظكم الله شيخنا وأدام بكم النعمة؟ سؤال جيد أبا ياسر. بالنسبة لبلاد الأجساد هذه طبيعة الجسد. بلاد الأجساد معاه بعض الأمور السلوكية تجده عنده لا مبالاة، جسد البليد حتى في حياته في سلوكه عند لا مبالاة، لا يكترث بمن حوله، ينام يحب ينام مش مشكلة، المهم أن يعيش يومه، لا يتأثر بالمشاكل ولا يتأثر بالهموم، هذا جسد البريد في الغالب رأى. أما الحالات المتطورة، الحالة المتطورة هي مضبوط في بعض الحالات المتطورة تصل إلى مرحلة الاستجابة عندها تكون إيش ضعيفة للرؤية، ليش؟ لقوة الأسحار أو لقوة العين التي تحاط بها، ولكن انظر إلى المحيط. أصحاب الحالات المتطورة لا يستطيعون الحياة في بيت عادي، إن كانت الحالة متطورة فالبيت يتأثر تأثر شديد، فالتفريق يأتي عن طريق البيت والتفريق يأتي عن طريق السلوك كما أخبرتك، ولا تنسى تفريق. الله يبارك فيك. هذا الكلام أبو هارون. أبو هارون أين أنت؟ أبو هارون أين أنت؟ وعليكم السلام، تفضل. اللي تعطل في وضع السؤال حننتقل للي بعده. أبا سفيان الراقي توكل على الله. الفوارق في حالات ايش التوريث في العين والسحر كما قلنا، السؤال نصف الإجابة، هذه الأسئلة العائمة الماعة أنا لا أجيب عليها. شنو الفوارق في حالات التوريث في العين والسحر؟ قل ما الفارق. مش عارف أنا، أعد صياغة السؤال، أجيب نجيب على أبي سفيان ثم أعود لك. أعد صياغة السؤال بطريقة مفهومة حتى نعطيك الإجابة. الله يبارك فيك. حاولوا أن تحترموا أسئلتكم، أنتم طلبة علم ورقاء، ما ينفع السؤال هكذا وخلاص. أبو سفيان يقول شيخنا الفاضل التنميل بالوجه خاصة بالجبهة بين الحاجبين قنينة ماذا، والثقل الذي أصحبه ألم ينتقل مكان إلى آخر، وكيف نميز من خلال الأعراض بين تهتك الهالة والعقد عليها؟ تمام. التنميل أمة الرحمن كما قال لك حطيه، من قال لك أضعي سؤالك أنت؟ شيخنا كنا التنميل بالوجه، التنميل هذا لها دلالات، فهذه هناك بعض الأعراض الرئيسية التي قد لا نحتاج معها عارض آخر، وإن كان وجود عارض آخر دائما أفضل من باب التثبت بارك الله فيكم. وهناك أعراض تشترك فيها العين والحسد والسحر والمس. التنميل ما نستطيع نقول تنميل في الوجه دلالة ماذا، دلالة إصابة ربما، ربما دلالة أمر عضوي، ما نقدرش نعرف، فهذا لا يكفي. ابحث عن هذا التنميذ، ابحث عنه معه عن شيء آخر حتى تستطيع أن تعرف إيش السبب. والثقل الذي أصحابه ألم ينتقل مكان الآخر، نعني لو أنه نفس الحالة نقول ربما تقترب من العين. وكيف نميز من خلال الأعراض بين تهتك الهالة والعقد عليها؟ سبحان الله، برنامج العقد على الهالة بعض الناس يرى عقد أثرية، التهتك في الهالة يدل على أن الهالة ضعيفة وأن الهالة مصابة وأن فيه أمور، فتجد ضعيف الهالة أو صاحب الهالة المتهتكة يتأثر بمن حوله من المصابين ومن الأصحاب غير صاحب العقد. وهناك ثم تفريق آخر أو اثنين لا يحضرني الآن، ولكن إن شاء الله أعدك يا أبا سفيان بموضوع خاص حول الفوارق بين تهتك الهالة والعقد عليها، ويعتبر هذا سؤال جيد يحتاج إلى إيش؟ إلى أن نسلط الضوء عليه إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب يا أبا هارون، سخت السؤال مرة أخرى ولا لا؟ تفضل. طيب، أبو نضال، أبا نضال الأزهري من جمهورية مصر العربية، تفضل. السؤال: في نظرية التحصيل البيت تعطينا كشفا وتشخيصا للحالة كما أنها علاج. تحصيل البيوت لأبي همام هي الأصل عند من فقه الرقية، الحالة عند نزيف الأنف ثم نزيف من الف قبل وتأتي من أحلام كويس، فقمنا بتحصين البيت فكانت هنا القاسمة زوال العديد من الأعراض في اليوم الأول، حرق ذراع مش عارف شنو، وفي اليوم الثاني من التحصين مع التبخير سبحان الله نزل من فرج المرأة كتلة شعر من فرج المرأة كتلة شعر معقدة ولا لا كانت مخفية في الرحم. السؤال: زال النسيف والكوابيس والبغض من البيت والزوج، حالة قديمة والأصحاب مختلفة وعجيبة. شنو السؤال؟ شنو السؤال يا أبا نضال؟ تفضل، شنو سؤالك؟ طبعا طبعا، انت نظرية تحسين البيوت حسبتها نظرية هكذا خلاص، هي النظرية هذه من اهم النظريات التي عرفها تاريخ علم الرقى. ما فيش اي علاج بدون رقية بيت، ايش تحكي انت؟ انت بعيلة لما تجيك عائلة تتكون من من من من من, من عشرة افراد، شي تبتقر عليهم اظن، تقوم برقية البيت ينقسم إمامك بكل سهولة ويسر، اللي كان مشكلته في البيت تنتهي حياته تبقى طبيعية، واللي مشكلته في جسده حيتأثر ويفتضح أمره. شفت الرقية عشان وفرت عليك رقية عشرة أشخاص وميزتهم أمامك وخلتك تعيش معهم حياة طيبة. بارك الله فيك، نعم نعتمد عليها. بارك الله فيك. يلا يا أبا ياسين افرح يا سيدي، جاء دورك. بارك الله فيكم شيخنا، عندما تجتمع أعراض السحر ثم يصاب المريض بعين شديدة، ما هي الأعراض الغالبة وكيف التعامل؟ وهل العين تقوي العارض الموجود أم يتأثر ولم لا ينطق الشيطان الحاسم عند حضور العارض؟ ما هو التعامل الأمثل؟ طبعا هذه ثلاث أسئلة في سؤال، نظام 2 في 1 3 في 1، لا حط سؤالك الله يبارك فيك، لأن هذه أسئلة راه كل سؤال ما لاش علاقة بالآخر، ولكن نجيبك. عندما تجتمع أعراض السحر ثم يصاب المريض بعين شديدة، ما هي الأعراض الغالبة؟ تكلمنا من قبل وقلنا العملية مش أيهما أصيب، يعني الإصابة هل كانت العين قبل أو السحر قبل؟ هي الهاء، يعني الإنسان لما يكون مسحور وجيء عين ينتكس يتأثر، الإنسان لما يكون عين عنده ويصحر ينتكس ويتأثر، ولكن تأثر إذا كانت العين هي الأول غير تأثر إذا كان السحر هو الأول. ولكن إيش اللي يعطينا؟ نحن يعطينا الجسد، أنت حتقرأ الجسد حتعرف الأعراض، لأن أحيانا العين تغلب على السحر وتغلف السحر فتعطيك أثارها، لأن العين أكثر شفافية من السحر. واضح الكلام؟ فتعطيك أثار عين، تقرأ أنت عليه بالتقليدي أو باللمسة، تقلع العين، الرجل ما كانش يشعر بصداع في كامل الرأس، أصبح يشعر بصداع في كامل الرأس وغثيان، وأراد أن يستفرغ السحر. شفت كيف العين كانت مغطية؟ وممكن يظهر لك أعراض سحر، وبعد ما نعالج أنا السحر ونحاول نعطيه جلسات الاستفراغ ونعطيه العلاج اللي أنا حافظه أو اللي أنا عارفه، تطلع معي أعراض عين. إيش يصير له؟ يصير له بعد خروج السحر، بعد علاج السحر، يصير له تثاؤب، وتثاؤب بدموع وصداع متنقل وخمول وكسل. فأيهما يخرج أولا هذا يتوقف على طبيعة الجسد ونوعية الإصابة وقدم الإصابة وأي نوع من الإصابة هو. فإن شاء الله خير. أما السؤال الآخر، ما هي الأعراض الغالبة وكيف التعامل، وهل العين تقوي العارض الموجود أم يتأثر ولم طبعا لو كان هو مسحور وتصيب عين بيتأثر، يتأثر سلبا أو إيجابا، هذه بحسب طبيعة الخادم، بحسب طبيعة السحر وقوته. هل العين أقوى من السحر أم السحر أقوى من العين؟ إذا كان السحر أقوى من العين قد يستفيد من هذه العين، أما إذا كان العين أقوى فقد تحدث ربكة وتلبك في الجسد ويتأثر منها العارض نفسه. وإن كان السحر في الغالب، السحر شوف في الغالب يعمل نفسه تدريع ضد العين وغير العين، إذا مثل ما يسوي نفسه تدريع ضد القرآن ولا تستجيب الحالة بسرعة، قد يسبب السحر تدريع ضد العين. ولكن أحيانا تأتي العين قوية قوية جدا فتحدث دربكة في الجسد، والله أعلم. عند حضور العارض ما هو التعامل الأمثل؟ سنتعرف إلى ذلك إن شاء الله في باقي الأيام للدورة. الأخ زهدي سينقطع عنا كهرباء في الجهاز فاستسمحكم عذرا في طرح سؤالا. ذهبت لرقية إحدى جلسات واكتشفت أن بيت المصابين به سحر للصد عن العلاج لأهل البيت، وأهل البيت قالوا لي أن الراقي رقم 10 تواصل لنا في الجلسات وكلهم يذهبون من أول جلسة ولا يأتون مرة ثانية، ومن يومها أنا أشعر بسخونة في قدمي وبعدها ألم في عانتي، فكيف العلاج؟ بارك الله فيكم. طبعا لن أجيبك يا أخي زهدي للأسف الشديد، لأنك أنت خلفت ما عليه الأمور التي وضعناها. هذه حالة أنت جيت تعرض في حالتك عليها، أنت حاسب سخونة وحاسب قدمك ما. هذا طبعا سؤال المفروض يأتي إما على الخاص أو تنتظر إن شاء الله بعدين عندما ندخل في الحالات إن شاء الله الأسبوع القادم، بنضع الحالات ونحاول إيش إن نحن إن نفسر الحالات، نجلس مع بعضنا ونحاول نحن نشخص حتى نتعلم كيف التشخيص. التشخيص الآن وعلم الأعراض الآن هذا نظري، بعدين بنخش على التشخيص العملي حتى تحسن التشخيص. ولكن سأتكلم بصفة عامة، سحر الصد عن علاج أهل البيت، أنت كيف عرفت أنه في سحر صد عن علاج البيت؟ هل تعتقد أن نزوح 10 من الرقاء هو سحر صد؟ لا، الأسحار المتطورة في البيوت المتطورة بركة فيه كلها تعطي صد حتى بدون سحر صد أصلا. مش حاسم سحر صد أنهم لا يذهبون، هم أصلا مسحورين أصلا، هو عبارة عن تغليف لهذا البيت ولهذه العائلة من قوة الأسحار ومن كثرتها، ولأن الحالة متطورة فالذي يأتي من الرقاء لا يعود. ليش؟ لأنه لا يعرف الرقية، لأنه لا يحسن الرقية، لأنه قلبه مش عامر بالإيمان، لأنه عنده مشكلة شوية في الإخلاص. هؤلاء الذين يتساقطون ويذهبون ولا يعودون، ضعيف. الراقي الذي يدخل على بيت ويقول لهم تو نجيكم ولا يأتي، هذا راقي ضعيف. إذا قبلت حالة فأنت قبلت التحدي، فلا تتولى يوم الزحف. أنت الآن تقاتل شياطين في معركة، لا تتولى، لا تتولى يوم الزحف. الله يبارك فيك، دخلت في معركة، لا تعطي ظهرك للعدو وتترك الناس. بعض الناس من الحمقى والمغفلين والجهلة من يدعون أنفسهم أنهم رقاة، يجد البيت مثلا عنده مشاكل بنسبة 60% مصابين ومشاكلهم وحياتهم تعيسة، يأتون بذلك الراقي الفذ القوي الفطن الأسد، يدخل هذا الراقي ويسبب مشكلة كبيرة ويحاول أنه يعالج وما يعرف العلاج، أو يهرب ويولي ويعطي ظهره ويرفع نسبة التعاسة من 60-90%. لأن هؤلاء الجن عندما يتسلطون على بيت ويأتي الراقي ويحاول يحاربهم ويفشل ويهزم، سيصبون جام غضبهم على أولئك الناس الذين يعيشون في البيت، فبقاؤهم على ما هم فيه 60% تعاسة خير من 90%. فأنت بارك الله فيك، أنت تأثرت بالبيت، يبدو أنك أنت عندك إصابة قديمة، هذه الإصابة هي التي أثرت فيك الآن من سخونة وغيرها، قد يكون عندك عين أو ما شابه، الله تعالى على علم. طيب أحمد، من هو زهدي؟ أحمد براهيمي، مختص حجامة، تفضل. تفضل. ماذا دلالات من تقيأ الدم مرارا وكذا يكون عندها ألم في المعدة والكلى والأطراف وضيق في التنفس وتكرار عرض نفسها مع تحسن في بعض الأيام؟ والله الدم هي ليست قاعدة، ولكن الدم من أسحار التمكين. إذا أراد أن يتمكن الجني من الإنس يسحر عن طريق الدم. هذا لم يكن هناك أمر عضوي في المعدة، فهذه من ضمن الأسحار عامة ومن ضمن سحر التمكين خاصة. فهل هذه المريضة مثلا ترى الجن، تسمع الجن، عليها اعتداءات، بيتها ليس بالجيد، وتعيش في حياة يعني مش طيبة في البيت؟ إذا أجبت عن هذه الأسئلة ستعرف أنها من أصحاب التمكين، والله تعالى أهلا وعلا. الراقي أبو محمد، تفضل. إذا كان الصداع مرة، نعم أخوكم عبد الرحمن، أنت ما زال آسف أخوكم عبد الرحمن قبل الرقي أبو محمد، نعم. إذا كان الصداع مرة في كامل الرأس ومرة في أماكن متفرقة من الرأس في نفس الحالة، هل نصفها حالة سحر أم حالة عين وحسد، أم هي حالة يجتمع فيها العين والحسد؟ نعم، يجتمع فيها العين والحسد والسحر، والله تعالى أعلى وأعلم. الراقي أبو محمد، هل التواصل عبر اتصالات اجتماعية مع المصابين تؤثر على المصاب الذي يتبع العلاج؟ سلام عليكم، بارك الله فيكم شيخنا على كل مشهوداتك. شنو السؤالين هذين؟ هل سهام العين عن بعد تؤثر عن الثاني يعني بدون رؤية، يعني يتحدثون عنك فلان كذا وكذا؟ طبعا السؤال الأول أنا مش فهمتش، أعيد صياغته. سهام العين هل يشترط العين شوف العين يشترط فيها اللقية ولو مرة، يعني لو أنا وصفتك لشخص ما رأك ما راح يسيبك بعين، واضح؟ العين اسمها فيها عين، إذا رآك بعينه، أما الحسد فلا يشترط فيه اللقية إلا مرة واحدة، نعم، ولكن لا يشترط فيه أن يعني أنا العين، أنا أبو نضال مثلا وأبو ياسر، أبو نضال ما يعرفش أبو ياسر، لو تكلمت عن أبي ياسر لأبي نضال، أبي نضال حتى وإن كان معيان ما راح يصيب أبي ياسر بشيء، لأنه لا يراه لا بحسد ولا بعين. طيب إذا كان أبو نضال هذا رأى أبو ياسر، إذا كان اجتمعنا إحنا الثلاثة نعم يصيب بعين، ولكن حتى وإن رآه مرة وأنا كلمت مرة أخرى لا يصيب بعين لأنه غير موجود. إذن العين يشترط فيها الالتقاء أنه يراك بعينه، أما الحسد فلا يشترط فيه الالتقاء إلا مرة واحدة. وبعدين لو ذكروك عند حاسد رآك مرة واحدة وأنت مش موجود يؤثر فيك بسحره بحسده بعكس العائل. الصورة واضحة إن شاء الله. طيب أمة الرحمن تفضل. مسموح بسؤال واحد. انت كويس بارك الله فيكم، ما دلالة الرعشة في العين او الحاجب وما هو دور تحصيل البيت على اهل البيت؟ طبعا ان شاء الله خير، تحصين البيت على البيت في فرق بين التحصين وبين الرقية. اذا قصدت التحصين الذي اتت به السنة، هذا طبعا هذا الحياة في حد ذاتها، يجب ان نحصن بيوتنا بما ورد في السنة. اما رقية البيت فرقية البيت اصل اصيل واساس في علاج اي مرض روحاني داخل البيت. اما دلالة الرعشة في العين والحاجب كما قلنا مثل هذه الامور امور فرعية بسيطة لا نستطيع الحكم عليها الا اذا كان هناك قرائن اخرى احتفت بها. الرقيب محمد فسر ما كان يقول فقال مصاب يتواصل مع مصاب وقت العلاج، هل يؤثر على علاج يعني ينتكس؟ والله الامر عن بعد مش بالصورة هذه، يعني نقول في الغالب لا، إلا إذا كان هو المصاب عندما يحاول علاج مصاب عبر الإنترنت. أنت لما تجد تعطيه في وصفات وتعطيه في أمور وتشخصه في حالته وتشوف في أمور، أنت ستتأثر، هو سيستفيد وأنت ستتأثر لأنك أنت مصاب، هذه الأمور أثرت فيك أنت، هذه جزئية بس في هذا الأمر. أما غيرها فالأمر عن بعد الله ما اعتقشنا فيه مثل هذه الأمور. تقوى الله تفضل. بارك الله فيك شيخنا الكريم، إذا كان هناك تعدد في الإصابات عند نفس الشخص فكيف يمكن تشخيص تشخيصا فكيف يمكن التشخيص تشخيصا دقيقا مع تشابك الأعراض؟ طبعا كما قلنا أنت لك الأعراض الظاهرة، إن شاء الله فيه 100 إصابة ما لكش دعوة، أنت غير مأمور أنك تنقب على الإصابات العميقة، ما في إصابة ظاهرة وفي إصابة عميقة، أنت عالج الظاهرة. أنت لما يجي يقول لك أنا عندي وعندي وعندي وعندي، خذ الأعراض الظاهرة وقول له أنت عندك عين، حتى وإن شككت أن عنده سحر لا تتكلم الآن، سيفصح السحر عن نفسه بعد علاج العين والعكس صحيح. وما دلالة إغماء المصاب كلما جاءه راقي بعينه دون غيره وجزاكم الله خيرا تلميذكم ياسين دوسي. يا أخي الكريم إذا أجاء راقي وصرع هذا دل على أن هالة الراقي تؤثر في هذا الشخص أو أن مع الراقي من يعينه من الجن، والله تعالى أعلى وأعلم. رمزي الراقي الشرعي تفضل. أثناء الرقية شعور المصابة كأنها سوف تولد مثل الكرة ومع حرارة مثل النار والتنميل، كل ذلك في الرحم في نفس المكان أكرمكم الله، والعرق كثيرة ممكن توضيح هذه الأعراض ودلالتها. هذا شيطان حسد أو شيطان عين على الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. زكريا جيجوتو، هل ممكن للمس الذي يصحر المصاب بسحر احتلال أن يحضر بدون مقدمات إذا كانت الإصابة قديمة؟ أصحاب الاحتلال بارك الله فيك هذه في الغالب الذي يريد أن يحتل الإنسي لا يدخل الجسد، إنما يدخل غيره، لأن اللي بيحتل الإنسي هذا إما يكون ساحر أو يكون صاحب رتبة كبيرة في عالم الجن وعنده أتباع وعنده أمور ويستطيع أن يفعل في عالم الجن ما يريد، فلا بأس أن يأخذ جني ويدخله غصبا عنه إما بسحر أو أن يهدى بقتل أبناءه بقتل زوجته بكذا ويأخذهم أسرى، وادخل ادخل ادخل وافعل ما أقول لك وإلا فعلت بكذا كذا وكذا، هذه موجودة، موجودة في عالم الجن. فموضوع الحضور من عدم الحضور برضو لها، أن الحضور قد يحضر الجني لكي يتفكه، وعارف أن الراقي ضعيف يخش بيضحك شوية على الراقي يحضر، وفيه الذي يحضر لأنه خائف ويبيد الحل، وفيه اللي يحضر لأن سياط الرقية لا يطيقها. يعني هذه تعتمد على العارض وإيش سبب دخول العارض وإيش عند العارض من تدريعات، والله تعالى أعلى وأعلم. عاطف بن حفيظ تفضل. شيخنا بارك الله فيكم، لتشخيص الحالة هل نكتفي بسؤال المريض عن الأعراض التي يشتكي منها أم لابد من ملاحظة الأعراض التي تظهر أثناء جلسة الرقية ومحاولة قراءة الجسد ثم نشخص، وكيف ذلك؟ أنت لو عندك أعراض ظاهرة قبل الرقية خلاص اعتمد عليها، لكن لو ما فيش أعراض ظاهرة اقرأ، ستظهر أعراض اعتمد عليها. وصلى الله لكم العافية والسلامة. مصطفى عبد الباسط تفضل. يقول مصطفى عبد الباسط بارك الله فيكم، ما دلالات كثرة الجماع في المنام وتساقط في الشعر ونزيف حاد رغم كثرة الطاعات وقراءة الأذكار وقراءة القرآن في المنزل والأولاد لا يتركوهم في حالهم جزاك الله خيرا؟ طبعا تساقط الشعر هذه نجعلها احنا قرينة تعطيل زواج، ونجعلها قرينة عين. قرينة عين متى؟ إذا كان العين أصابت الشعر، يعني قصدي رجل ولا مرأة شعرهم جميل طويل ناعم كثيف فيه لمعان، هذا قد يصاب بعين يحدث له تساقط. ولكن غالبا، لما نقول غالبا معناه مش قاعدة ثابتة، غالبا ما نجد أن الفتيات اللاتي عندهن تعطيل عن الزواج، وتستطيع سؤال أي فتاة عنها تقول عندك تساقط شعر، يقول لك نعم، لأن إصابة العجلة المسؤولة على موضوع التعطيل وكذا، وإصابة الهالة تؤثر على بصيلات الشعر، هذه طبيعة السحر أصلا. أما دلالة كثرة الجماع في المنام فهذا الجماع كما قلنا يقسم، هل الجماع ظاهي عاشق روح ولا عاشق جسد ولا عاشق زنا ونزيف حاد؟ إذن الأمر ربما تكون أكثر من إصابة، وربما الأمر يكون فيه تسلط، فيجب أن تبحث أكثر وتدقق في المسألة حتى تعرف إيش الموضوع بالضبط. معاوية المالكي، معاوية المالكي أنت شنو اسمك في الفيسبوك بارك الله فيك؟ شنو اسمك أنت في الفيسبوك يا معاوية المالكي؟ اسمك في فيسبوك ايش؟ ما اللي يعرف اسمه معاوية المالكي على فيسبوك يساعده بارك الله فيك. انت من تونس؟ طيب شنو اسمك على فيسبوك؟ طيب نعم من تونس. طيب هل يمكن أن يتواجد أكثر من عارض في الجسد المصاب؟ وأنت عارف أن هذه المسألة طحنت وخبزت أو عجنت وخبزت وأكلها الجميع، منهم من قال إمكانية دخول أكثر من عارض، ومنهم من قال لا يمكن دخول أكثر من عارض. الذين قالوا بدخول أكثر من عارض طبعا قالوا أنه ممكن يخش 5-6-10 قبيلة، في اللي قال قبيلة من الجن، في اللي قال ملايين، وفي اللي اكتفى ب2-3 قال لا هم 2-3. طبعا إذا أردت أن تقول 2-3 فقط يجب أن تأتينا بدليل مش نقلي، لأن الدليل النقلي غير موجود لا في الكتاب ولا في السنة، بيقول لك أن في أكثر، أن في ورد شيء في الكتاب والسنة يدل على أن أكثر من شيطان أو أكثر من ما فيش، لا يوجد. طيب الدليل العملي، ايش اللي يخليني نقول ان في اكثر من جني في جسد؟ هنا اللي بنفهم. هنا لما يقول لي ملايين، هذا طبعا هذا صاحب شطحة لا نلتفت له او لا نلتفت اليه. لكن اللي بيقول عندي اثنين او ثلاثة او اربعة، طيب انا رجل باحث ودارس. اخونا معاوية التونسي هذا المالكي بارك الله فيه رجل باحث ودارس ويريد ان يفقه في علم الرقى والعلاجات. تبي تجي تقول لبي انا كيف نعرف ان اكثر جني ان في اكثر من جني في الجسد؟ طبعا عقلا لا يستحيل، ممكن، ليش لا؟ لكن ايش الدلالات التي تاتي على الحاله نستطيع من خلالها معرفه ان في اكثر من جني في الجسد؟ كي شنو؟ حيقول لك والله حضور، وكل مره كلمني بصوت. طيب قول لبي في حالات ما فيهاش حضور، ما يحضرش الجني، كيف نعرف؟ وقول انا لما اكلمك بالهاتف استطيع ان اكلمك الان، ارن عليك يا معاوية ونغير لك صوتي في كل مرة، نعطيك خمسة ست اصوات. هل هذا دلالة ان كل مرة يكلم فيك شخص، ولا هو شخص واحد يتلاعب بك؟ هذا نحتاج الى جواب، صح؟ بين شنو دلالات اخرى؟ دلالات منام، يقول في المنام نرى في كلب ونرى في قط ونرى في افعى ونرى. هل هذا دلالة ان هناك اكثر من جني في الجسد؟ عندما أرى هذه المنامات، ليش ما يكونوش هؤلاء موجودين معي في الغرفة ولا معي في البيت؟ هم عمار البيت معي وأنا نشوف فيهم. إذا ليس هناك أدلة علمية قوية أو دقيقة تثبت دخول أكثر من جني في الجسد، ناهيك أن الدليل النقلي غير موجود. واضح الكلام ولا لا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معالج وقال اخرج عدو الله، وعالج هذا وضرب هذا ورقى هذا ومسح على هذا ونفث على هذا، ما سمعناش انه هو تكلم مع اكثر من شيطان او امر بخروج اكثر من شيطان. كما قلنا لا يستحيل عقلا، ولكن ايش الدليل العملي؟ كيف نعرف ان في اكثر من جني في الجسد؟ الشيء الثاني ان نحن نريد، اذا اردنا ان يعيش اكثر من جني في الجسد لابد ان يكون هناك مقومات الحياة، لان هؤلاء يحتاجون الى النفس، يحتاجون الى الغذاء والى طيب هؤلاء الاربعة خمسة هؤلاء، لو انا قرأت من يحضر اولا؟ من يأتي اولا؟ طيب اذا اراد احدهم ان ينام والثاني اراد ان يستيقظ، كيف يكون حال المصاب؟ والثاني اراد ان يدخل الى الحمام، والثالث لا اراد ان يذهب الى الحريق يجلس، كيف يصير؟ اذا اختلفوا في داخل الجسد ايش المشكله؟ يعني كيف وضع المصاب؟ ايش ردود الفعل؟ ايش الاعراض التي تظهر عند اختلافهم، عند قتالهم في الجسد؟ لو اقتتلوا في الجسد وكل واحد اخذ، واحد بيسيطر على العين، واحد بيسمع اغاني، واحد بيخش يلعب كره قدم، اذا اختلفوا هذه مصيبه. إذا نحن لا نرجح دخول أكثر من جني في الجسد بصورة دائمة، قد تكون بصورة مؤقتة فترة معينة وبسيطة دقيقة جدا ممكن، أما على وجه الديمومة فأنا لا أرى بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم ناصرة الدين تفضل. ناصرة الدين، ما دلالة ظهور عرض التهاب الجيوب الأنفية مع إخراجات ذات روائح كريهة من المخاط ودم بعد أخذ وصفات الاستفراغ؟ ما هي أعراض سحر التصفيح دون أن تخبرنا مصابة أنها مصفحة؟ طبعا هذه سؤالين، أنا قلت لكم ابتعدوا عن وضع سؤالين في سؤال، الله يبارك فيكم. دلالة طبعا أنت عارف هذا هي في الإنسان، نحن وضعنا من بدري الإصابة العميقة، الأخت عبد الرحمن وضعت الإصابة العميقة، هناك عمود طاقي، عمود للطاقة وعمود غير مرئي موازي للعمود الفقري. هذا العمود هو اللي يعطيك الطاقة في الجسم، منين تبي تجيك؟ تجيك من المحيط اللي انت عايش فيه، الكون اللي انت عايش فيه، يتغذى طبعا على الشمس والقمر والهواء والماء والكذا. يعني انت لما تغتسل بالماء، الماء شو بيصير؟ بيمتص جسمك، بيتأثر به العمود الطاقي. العمود الطاقي اذا كان طيب واموره طيبة حياتك حلوة، إذا تأثر حتجد مشكلة. إذا اخترقت الإصابة العمود الطاقي من الداخل أسبت مشاكل كبيرة. فهذا العمود الطاقي مربوط بعجلات ومربوط بمسارات للطاقة. هذه المسارات مربوطة بجميع أنحاء الجسد في جميع أنحاء الجسد في نقاط معينة معروفة. من ضمنها الجيوب الأنفية. إذا هناك انسداد. انسداد كان موجود، هذا الانسداد موجود في جسد هذه المصابة، وبعد الاستفراغ إذا هناك كان شيء مؤثر على هذه المسارات وكان يعني أغلقها. فعند خروج هذا الشيء أو ضعف هذا الشيء عادت مسارات الطاقة إلى طبيعتها فأثرت في الجيوب الأنفية، فالآن الأمور أصبحت أحسن وأصبحت طيبة. أما أعراض سحر التصفيح دون أن تخبرنا المصابة أنها مصفحة، سحر التصفيح دون عن أي سحر آخر هذا سموا فيه السحر الفاضح، ما فيش واضح الكلام. كيف السحر الفاضح؟ لأن يا الجدة يا العمة يا الأم يا القريبة بصفة عامة التي قامت بعمل هذا السحر لهذه الطفلة عندهم علم أن هذا السحر قائم، والأمر هذا تم تداوله خلاص، يعني أكثر من ممكن أكثر من 3 أو 4 نساء عندهم علم ضروري مش واحدة بس، لأن هذا لا يعتبروه سحر أصلا. هم هؤلاء الناس الذين يقومون بهذه الأعمال الشيطانية هم يعتبروه سحر، يعتبروه نوع من التحصين وأنه نوع من التعويذ وأن هذا شيء مباح عندهم في فكرتهم، أن هم أهم حاجة نغضب منهم. هم يرون هذا من باب الطب العربي أو الطب البديل، لا يرونه سحرا أصلا. هم ما اكتشفوا أنه سحر إلا بعد ما تأتي المشاكل البنت قبل الزواج أو بعد الزواج، لا يقتنعوا أنه هو سحر. فهم عادي يعني كما إنسان مثلا لما نقول لك أنت مريض يقول لي أنا مريض، يقول لك اذهب ودهن زيت الزيتون، العيلة كلها تعلم حتى أبوها يعلم أخوها يعلم، فهي على علم سواء وهي صغيرة، لما تكبر عندها حيكون عندها علم، حيداول الأمر في البيت أكثر من مرة. كذلك المرأة التي سحرت هذه البنت أكيد قبل الموت أو لما تكبر في السن وكذا أكيد تأثم من تخاف تقول لك لا أرى البنت هذه مصافحة، أو قبل الزواج يجب أن نكون بفك التصفيح بنفس الطريقة أو بالرقية الشرعية. فهذا موضوع التصفيح هو أمر يتعلق بالرحم، مشاكل الرحم واضحة. السحر التصفيح يعطيك مشاكل في الرحم، ولكن هل هناك أمر يميز سحر التصفيح عن غيره؟ هذا أعتقد أني تعرضت له في إحدى المنشورات، ولكن الموضوع على المقال هذا قديم، نحاول إن شاء الله أن نبحث عنه وإن شاء الله راح أكون في المجموعة إن شاء الله. طيب هيئة شمس الجنوب تفضل يا أختي. جهزي نفسك يا نوران. بسرعة شوية بارك الله فيكم. كل شخص سأل سؤال يفرغ السؤال ويضعه في المجموعة. الأخت مريم ستقوم بفتح منشور إن شاء الله بعد انتهاء المحاضرة، تفريغ، اكتبي منشور فيه تفريغ الإجابة عن الأسئلة، كل واحد يضع في تعليق سؤاله والإجابة. انتوا عند كم حد على السكايب؟ نعم نعم. طيب شمس الجنوبي تقول لماذا السحر القديم لا يصاحبه غثيان، وكيف نفرق بين السحر القديم والجديد؟ بالنسبة للسحر القديم لا يصحبه غثيان، لأنه خلاص تعدى مرحلة الغثيان، الآن استأصل وتحكم واختفى في جسد مادي وفي جسد أثيري. إذا دخل السحر المعدة أكلناه ولا شربناه نقل إلى الجسد الأثيري، فعندما ينقل على الجسد الأثيري تأثر المادي به تأثر أثيري وليس تأثر مادي، فلا يحدث الغثيان، خلاص الموضوع أصبح قديم. واضح الكلام؟ أما كيف نفرق بين السحر القديم والجديد، فإذا كان السحر أكل أو شرب وموجود في المعدة حتى ونقل إلى المعدة الأثيرية، فعند أخذ الوصفات أو الرقية أو حتى بغير رقية يحدث تجشؤ، ربما من قرائن السحر القديم التجشؤ ونضع معه قرين أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم. وهل الصداع في أعلى الرأس منطقة التاج يدلل على سحر أم عين؟ هذا منطقة اليافوخ، وهذه عجلة، هذه عجلة موجودة، هذه تتأثر ليش؟ لأن هناك طاقة سلبية تخرج من الجسد وتصعد من أسفل إلى أعلى، هذه العجلة مغلقة فيحدث فيها تراكم، الطاقة السلبية تتراكم فتشعرين بمنطقة هذه مرة ساخنة أو ألم أو ما شابه، والله أعلم. الراقية الشرعية الأخوات تقول: ماذا تقول عن سحر التسخير شيخ الفاضل، وما هي أفضل طرق لتضعيفه وإبطاله؟ بارك الله فيكم. التسخير شنو سحر التسخير؟ فاستر شو المقصود بسحر التسخير؟ هل هو سحر الاحتلال يعني سحر التسخير، أو هو سحر التمكين؟ سحر الاحتلال يحتل لك جني، التمكين يتمكن منك إنسي، الإنسي لما يبي يتمكن منك هم من من من من أبواب سحر العطف. إذا كان التسخير نبي سخرك لمصالحه أو لحاجة نفسك أنت، هذا سحر عادي وتعامل معه كتعامل عادي يعني. يعني التسمية لا تخيف، سحر احتلال، سحر تمكين، سحر تسخير، سحر كذا، كله يبدأ بنفس الطريقة وينتهي بنفس الطريقة، رقية البيت ومعايشة الأجساد فيما بعد. إن كان الأب يعاني من التعطيف في الرزق أو أي شيء، هل ينتقل الأبناء؟ الجواب نعم، فالسحر يورث والعين تورث والحسد يورث، ولكن بهيكلية وبآلية معينة وضعناها نحن وشرحناها في موضوع أو في محاضرة لا أذكر، وإن شاء الله سنوافيكم بها. هل من الممكن أن تتدافع الحالات مع بعضها أثناء الرقية فتدفع إحداهن الأخرى؟ أين حالات؟ شو المقصود بها الحالات يعني؟ سؤال عائم بارك الله فيك، نحتاج إلى أن نبين. هل في حالات أخرى يا مريم زيد عندك في الـ في الـ في الـ على سكايب؟ السؤال الأخير هذا غير مفهوم. ممتاز، بارك الله فيكم وبارك عليكم، شكرا لوقتكم الثمين وجزاكم الله خيرا. فإن شاء الله بإذن الله همة أهم حاجة، الهمة، النشاط، ثقة في الله مش في النفس، النفس أمارة بالسوء، ثقوا في الله عز وجل، اصبروا وصابروا ورابطوا، هذا العلم عزيز، هذا العلم قوي، يفتح لك أفاق تفيد به نفسك وتفيد به أهلك، بنتك، زوجتك، أخوك، جارك، باب رزق وباب أجر عظيم عظيم جدا. فرغوا المحاضرات، التزموا بالتوقيع بتاع سجل الحضور والغياب، والله ضروري تفريغ يكون في وقته، احترام المشرفين، احترام بعضنا للبعض، يكون عندنا أسلوب إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، لأن القادم أدهى وأمر. الأسبوع القادم سندخل في موضوع تشخيص الحالات العملي، وعند الامتحان يكرم المرء أي يهان، لا هانكم الله عز وجل، أسأل الله أن لا يهين أحد فيكم، وبارك الله فيكم وعليكم، وإن شاء الله بإذن الله لنا ملتقى آخر، واسمعني عن محاضرة أخرى إن شاء الله في وقتها. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.